الفائد حتى ليس من جنس المصلحة إنما من باب الترفع على الآخر. حتى يعني ملابس ممكن يبقى قوزة ما كل خميس بخمس بألاف كثيرة لا لشيء إلا يقال فلان يلبس كذا. وهذا ليس معناه أن تحسن من يعني أن يصيبك من الإحسان في الملبس والطعام والشراب والثياب والمنع ومشابه، إنما أن يكون في حد المصلحة. فكل ما كان في حد التحسين الذي هو من الحسن فهو مقبول. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله أرأيت إن أحدنا ليحب أن يكون ثيابه حسنة ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، وحد الحسن هو ما لم يجتمع فيه سوء. فإذا كان حبك لحسن نعلك كبرا يبقى هذا إيه؟ مش من حب الحسن بل من حب الإيه؟ حب السوء، تكبرا وترفعا على الخلق. يبقى إذا كانت التوسعة إسرافا، وإذا كانت التوسعة مانعة من الخير، وإذا كانت التوسعة ترفعا على الآخرين وكبرا، فهذا مما يخرجها من حد الإباحة. أما إذا كانت إذا عافى الله عز وجل من هذه فتدخل في عموم قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات منها، والطيبات من الإيه؟ وكذلك من عموم قوله تعالى والله خلق والله خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيها دلالة تدليل على جواز نعمة الله عز وجل أن يتقلب فيها العبد دون خبر، وأن ما أباحه الله لا يجوز لأحد أن يمنعه. لكن هذه الموانع هي من الشرع أيضا، هذه الموانع هي إيه؟ من الشرع. فحد الكفاف وحد التوسعة هي أمور قد تختلف فيها الوجهات وتختلف فيها الأنظار، لكن التقي النقي الذي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه يميل إلى التنقص من الزيادة في حق نفسه إيثارا لأخرى. وطوبى لعبد ترك شيئا لله عز وجل فإن الله حتما سيبدله ما هو خير منه، فإن الله سيبدله حتما ما هو خير منه. حتى إن تركت طعاما، يعني مثلا قد يضيق بك الوقت في طلب العلم وحضور الدروس والسعي لله عز وجل عن التوسع أو التلذذ، حتى مش توسع، عن التلذذ بالكفاف، فإن هذا وإن كان لا يلزمك حتما إلا أنه من باب التجارة مع الله عز وجل، من باب التجارة مع الله عز وجل. فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام أن يتصدقوا وينفقوا. قال عمر رضي الله عنه فأتيت بشطر مالي وكنت أظن أنه لا أحد يجرؤ أو لا أحد يجيء بما جئت به، مش معقول حد هيجيب نص ماله أبدا. فإذا بأبي بكر قد جاء بماله كله، يعني هو جايب نص ماله ومتهيأ له إيه؟ واحد يروح يعدي الفلوس اللي معاه كده ويجيب نصها، دي مسألة إيه؟ هو عارف بقى أطماع النفوس، يعني مسألة عظيمة جدا وكبيرة جدا، وفعلا هي مسألة عظيمة وكبيرة، لكن هي كبيرة على أمثالنا وهينة على أمثالهم، كبيرة على أمثالنا وهينة على أمثالهم. ثم اعلم أن الإنفاق في تحصيل العلم من أعظم أوجه الإنفاق في سبيل الله، ولذلك عهد عن السلف إيقاف الأوقاف، إيقاف الأوقاف وبناء المساجد وجعلها من أعظم أوجه الإنفاق في سبيل الله. حتى توسع أهل الصوفية فجعلوها في الربط، والربط هي ما يجعل ليقوم فيه العبد للتبتل والعبادة على أن ينفق عليه المنفق. واضح يا اخوان؟ فجعلوا ان اقامة المدارس وايقاف الاوقاف على طلبة العلم من اعظم الانفاق لوجه الله وفي سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لانهم عالموا ان تربية اجيال على العلم وتحصيله جعلوا قوام في الامة، لان العلماء والمقصود بكلمة العلماء هم العلماء وليس المتمسحين في العلم ولا المرتزقين به. فالمرتزقون بالعلم لا يعد من العلماء ولا ذوات أصحاب المناصب الرسمية، إنما العلماء هم العلماء. فكانت الأمة تقوم بعلمائها، تقوم بعلمائها، بمعنى يعني العمود الذي هو بمثابة فسطاط وبمثابة سارية الخيمة كان العلماء بالنسبة للأمة، فهم قوامها، بهم يستقيم أمر الحلال من الحرام. فكانوا يعلمون ان الجهاد والبذل والامر المعروف والنهي عن المنكر والحكم بالشريعة واقامة العدل والبعد عن الظلم واقامة الحقوق ونصح الولاة وتحقيق المصالح واقامة الطاعة من المأمومين لامامهم والنصح للامام وتقويمه، كانوا يعلمون ان كل ده لا يقوم الا بالايه؟ بالعلماء. فالبذل في صناعة العلماء ان صح التعبير، او البذل في اعانة وجود علماء، هذا ايه؟ يعتبر من اعظم اسباب قوامة الامة واقامتها. من اعظم اسباب قوامة الامة وايه؟ واقامتها. يبقى ده من اعظم البذل في سبيله سبحانه. فكانوا يوقفون الاوقاف، ويمكن الوزارة اللي اسمها في بلدنا وزارة الاوقاف، اصل الاوقاف هي ما يوقف على امرين، دور العبادات ودور التعليم. مش المقصود بالتعليم التعليم الدنيوي، حضانات والمدارس الإعدادية والثانوية والجامعات، لا، إنما التعليم هو تعليم زي الأزهر في وقته، كانت توقف له الأوقاف على من ينقطعون فيه من العلم ويأتون من البلدان ليخرج إلى الناس بغض النظر عن المذاهب وما يتعلمونه وما لا يتعلمونه وكذا وكذا، لكن نتكلم على أصل المسلك. فأعظم إنفاق ينفق في ذلك، فإن أنفقت على نفسك أنت في ذلك فذلك أعظم إنفاق، إعانة طالب العلم وإعانة النفس على تحصيل العلم. ولذلك من أعظم الإنفاق أن تنفق على رجل تعينه على تحصيل العلم. أنت مع نفسك تقول والله أنا أشرف على الرجل ده عشان يتعلم، ده من أعظم وجوه الإنفاق، من أعظم وجوه الإنفاق. فهذه مما يتبلغ به الأمر. يبقى إذن أنت لازم تسأل نفسك، هل عندك ما تتبلغ به أمر في طلب العلم أم لا؟ لازم تسأل السؤال ده لنفسك، لأن أنت يمكن أن يكون عندك إلا أنك تفرضه وتنفقه في طلب التوسعة في الدنيا، فتبقى أنت مغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. واحد يقول طب أنا بتعلم أحضر درس في 5 وقريت ما فهمتش، الكلام ده ناقشناه في الكلام عن الذكاء والحرص والاجتهاد، لأن أنت بذلك لطلب العلم مش الغاية منه أن تكون حتما مجتهد، لكن لابد أن تعلم أن الناس من حيث أوسائهم في طلب العلم على رتب كثيرة، لكن لابد أن تدور الراحة حتى يطحن الحب. فإذا قيل أن الحب مستعصم فلا داعي لإدارة الراحة، يبقى لن يكون هناك دقيق أبدا، لن يكون هناك طحين بأي حد من الأخوان، لن يكون هناك طحين أبدا، بل لابد من إدارة الراحة سواء استعصى الحب أو لا، ولا بد من من أن هناك من الحب ما مصير. يبقى إدارة الراحة لابد أنك أنت تدخل في دوران الراحة، وهو أن يتعامل الناس جميعا في فلك طلب العلم، فيصيرون يعني لما يبقى الكل بيدور في الفلك يبقى بينسجم مع فطرة الله التي خلق الكون ما بها. هذا الدوران هيجعل الناس هيجعل الناس علماء، وراهم صف ثاني وصف ثالث ورابع، الى ان العام له في ان يسمع العالم، لكن ان يكون هناك حالة استثنائية، ويبذلون الجهد من انفسهم ويكونون كالنبت الغريب عن الارض، فتجد فجوة كبيرة بين من متعلم وبين ما دونه. امة كلها ما تفهمش بالعلم حاجة، لو خرج رجل يتكلم في الناس بالعلم لتقطعوا له الرؤوس، كلهم ما يفرقوش لك احنا ما ندري اللي بيقول ده. لكن لماذا كان الرعيل الاول علماؤهم هم قوامهم؟ لانهم عندما يتكلموا في مسألة ويقولوا افتى ابن عطاء افتى عطاء مثلا، او افتى مالك او افتى فلان عبد الرحمن بن مهدي او غيره بكلام وتكلم في المسألة بكذا وكذا، يتنقله الناس صفا عن صف حتى العمي يدرك معنى هذا الكلام. لماذا؟ لان الرحى تدور، والحبة التي تكون بين الرحى او بين دفتي الرحى ان لم تنطحن تنعمت وتكسرت. وانت ايضا عقلك هذا كالحبة المستعصية، ان وضع بين راحتي العلم او بين في فلك العلم، اما تعلم ولان وصار عقلا متعلما، واما تكسر من قصوته فصار يفهم في العلم وان كان ليس من اهله. ولو تخيلت امة اذا تكلم علماؤها ناصروها، كيف يكون حال هذه الأمة؟ لكن لما أمة يقال لها أن الربا حلال فتفرح وتقول كويس، القرشين يقعدوا في البتاع ونقبل من وراهم ومرتاحين، وبالليل نقعد نشرب في الشيشة بالليل على القهوة، وفي النهار نتفرج على التلفزيون والقرشين زي ما هم، يبقى دي أبة بلوى. بلاء ليه؟ لأنها يتكلم العلماء بالسوء هم يقبلون، ثم إذا تكلم العلماء بالخير قالوا ما نفقه ما تقوله. لكن لما تكون أمة تدور في فلك العلم إلى حاجة بتاع الفول، لما يجي ده حد بصت ليه يقول لك يعني حتى إن كلمك ولا تخاصم معاك هيبقى في بينك وبينه معبر. يبقى لما يسمع حتى الإمام يتكلم في الدين هيقول للناس العلوم الفول لقد أفتى الإمام بكذا، يبلغهم الفتحة فينتشر بين الناس دعوة الحق. فمش المقصود بتحصيل العلم ان انت هتبقى تخش المسجد تطلع بعد كذا سنة مجتهد، لا، انما تدور فيما هيأ الله الكون ان يدور فيه. الله عز وجل خلق الخلق وسخر لهم ما سخر من الخلق الآخر، وكلف صنف من الخلق هم الجن والإنس والجن، كل ده ليه؟ ليعبدوه سبحانه وتعالى. طب هذه العبادة تقتضي علما، لأنه لا طريق لها إلا إيه؟ العلم. فلما يبقى الفلك بيدور في القضية دي هيبقى الذي لم يصيبه العلم يصيبه فتاته، الذي لم يصيبه العلم أصابه إيه؟ فتاته. زي ما انت لما بتيجي تقعد في درس ويكون اللي بيتكلم هو إما أصابكش كل ما قال يصيبك إيه؟ بعضه. ومرة والمرة تقول إيه؟ تعرف. مرة والمرة ايه؟ تعرف. حتى على الاقل يبقى لك في سماع العلم ومسائله. في كثير من الالفاظ ممكن نسمعها ما عرفش نقولها. واحد يقول لك مثلا اللقطة ممكن ما عرفش نطقها فضلا ان يعرف احكامها مثلا. لكن لو حضر مرة وطيف هذا وفرقت اذنه هتلاقي ايه؟ بيقولها. قس على هذا كل العبارات والكلمات والأمور والمعاني. الأطفال في زمن الأولين كانوا يجيبون علماءهم في مجالسهم. أطفال ليه؟ لأن أبوه يسمع الدرس ويروح يقوله في البيت، وهو بيروح مع أبوه الدرس ويسمع من الشيخ، تلاقيه بيسمعه ثلاث أربع مرات. فزي ما بيغني لولاكي في الشوارع هو كان بإيه؟ بيتغنى بالعلم. زي ما بيحفظوك بلادي هو برضه كان بيتغنى بالإيه؟ بالعلم. فالمرء يتغذى بما يدندن به عليه. ولذلك في الحديث ثم عرض لي سواد عظيم فقلت أمتي، قال هذا موسى وقومه. ثم إذا بسواد أعظم، قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فخاض الناس في أولئك، من دون 70,000؟ فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. قال أهل العلم وذلك لأن الذي يولد، لأنهم اللي هم الصحابة يعني، منهم من لم يولد في الإسلام فتعلمه على كبر، أما الذين يولدوا فيه فيشبون على استقاء التوحيد دون شرك فيكون أعظم، فلعلهم استعظمهم على أنفسهم. احنا كنا مشركين وبعدين انغسل الإناء حط فيه توحيد، لكن دول من الأول توحيد، يبقى دول أحسن مننا. دول ايه؟ لأنه هم ظنوا يعني ان مسألة ان هم سنين عمرهم قضوها في كذا ان ده مما ينقص عن غيرهم. والشاهد هو ان المتربي في الاسلام ادعى، ان المتربي في الاسلام ادعى للقبول وادعى لحسن الحال من غيره، حتى عدوهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الاسلام، يعني اتولد على التوحيد فقعد يتربى ما ايه؟ يبقى ايه يدندن الانسان بما يدندن عليه. اذا الامه لو دارت في فلك العلم مش المقتدى اللي هيخرجوا علماء يقول لك ايه؟ هنقعد نتعلم، كلنا نتعلم، مين يؤمر بالمعروف؟ مين يجاهد؟ ومين يبذل؟ ومين يبلغ؟ انت تتكلم فيما يتفرع عن الشجره التي نطالبك به. لانه كل هذه فروع اذا لم توجد شجرتها لا توجد هذه الفروع بحال. واحد عمال يقول لك احنا عايزين ساق وعايزين اوراق وعايزين فروع وعايزين حاجة تعمل ضلة، وهو مش عايز شجرة، مش عايز الشجرة التي يخرج منها ذلك. ان هذا شيء مستحيل. الامة التي جاهدت تعلمت قبل ذلك، وامرت تعلمت قبل ذلك، وبلغت تعلمت قبل ذلك، وانكرت على الامراء تعلمت قبل ذلك، وثبتت على الحق تعلمت قبل ذلك، ونفرت لربها عز وجل تعلمت قبل ذلك. لأن العلم هو الشجرة التي يتفرع عنها. بل إن أردت أن تقيم فروعا زي اللي يجي على جدار كده ويركب فرع فيه ومنظر شجرة، فإن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. أولا لا يكون شرعيا، كل عمل لا يقوم على العلم لا يكون شرعي. يعني هل تظن ان حرق نادي للفيديو مثلا او ضرب اتوبيس للسياحة فظن ده جهاد في سبيل بالمنظور الشرعي هو كمنكر نحن نبرأ الى الله منه ونسأل الله عز وجل ان يطهر الارض من هذا، لكن من منظور الشرعي هل هذا جهاد؟ هل هذا يدخل في الجواز؟ هل هذا امر معروف ونهي عن منكر ودين؟ لا، يظن الظن ان ده دين وان ده خير وان ده مصلحة ونروح نحرقه ونروح نعمله، ثم هو بسبب جهله يظن هو ده الدين ولا يدري ولا يدري. وان كنت انا لا اظن ان مسلم يفعل ذلك، ان اخي ملتزم يفعل ذلك، لكن انا بتكلم عن المسألة من باب المفهوم الشرعي. قد يفعله النصارى، قد يفعله يهود للايقاع بين المسلمين بعضهم بعض، لكن انا بتكلم عن المنظور الشرعي. لو تصور احد ان هذا جائز او ينفع يبقى هذا سبب تصوره هو ايه؟ قلة علمي. يبقى هذا مثلا فعل مثل هذا مش هينضبط الا بالايه؟ بالعلم. ثم اعلم ان العلم المراد ليس علما بمعنى المرسوم، وليس علما بمعنى المتون والحفوظ والمحفوظات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، انما هو العلم الذي ينبني عليه عمل. يعني علم لا يؤدي على الثبات الى الحق، على علم لا يؤدي الى الثبات على الحق، وعلم لا يؤدي الى انكار المنكر وبغضه، وعلم لا يؤدي الى الامر بالمعروف، وعلم لا يؤدي الى دعوة الى دين الله، وتعليم الناس الحرام من الحلال حتى يقوموا على الحلال ويتركوا الحرام. هل هذا علم؟ لا قيمة له، لان الله عز وجل لم يثني على العلماء ولم يفضل العلماء بعضهم فوق بعض على بسائر الناس الذين لفقدوا العلم لمجرد المحفوظات والرسومات التي عندهم، انما فضلهم الله عز وجل بما كانوا سببا له من الخير، بما كانوا ايه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا. لان سؤال اهل الذكر معناه القيام على الحق والقيام على الخير والقيام على الواجب. طيب وين الفايدة؟ حتى اذا ما عملتم به عملتم بالحق والخير والواجب، مش كده؟ يبقى المسألة ان مش السؤال لمجرد السؤال، يعني من باب ما يطلبوا المستمعون ادينا شوية معلومات، لا، انما هو رجل يريد ان يعمل ولا يعلم، فاذا اراد ان يعمل وهو لا يعلم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، حتى ايه؟ حتى تعملوا. واضح؟ فلم يجعل العلم سبب من الخير الا لانه طريق العمل. اما اذا صار العلم وجاهه وسبب الحصول على الشهادات والتقديرات والجوائز والمنح والاشارات فهذا محصله النار والعياذ بالله. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس اليه، او ليجادل العلماء ويماري السفهاء ويصرف وجوه الناس اليه، لم يجد عرف الجنة، لم يجد ريح الجنة، نعوذ بالله منه. ثم قال وارشاد استاذ، وارشاد استاذ، لابد من المعلم في التعليم. لماذا؟ ايه هو العلم؟ العلم اصلا كلمة العلم عرفنا معناها من جهة الطريق والسبيل، لكن كمكون ايه هو مكون العلم؟ مكون العلم هو كلام يحمل معاني، هذه المعاني تتنزل عند السامع في صورة الزامات قلبية او لسانية او جريحية. كلام يحمل معاني، المعاني دي بتقع عند السامع في صورة الزامات. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده عبارة عن ايه؟ كلام، مش كده؟ ولا طعام ولا شراب، كلام. طب هذا الكلام يحمل معاني؟ نعم يحمل معاني. ايه المعاني التي يحملها؟ ان الله افترض الصيام على المؤمنين، وما افترضه تعذيبا لهم ولا تعنيتا لهم، انما افترضه لتترقق نفوسهم وتقلب نتقى. طيب المعاني دي لما بتسمعها تفهمها انت، بيترتب منها في حقك الزامات. الالزام انك ينبغي ان تصوم، وان تصوم صياما يقربك من التقوى. يبقى كلام بيحمل معاني، هذه المعاني ترتبت على الزامات، اما عقائدية واما كلامية واما عملية، هو ده العلم. طيب الكلام ده اللي هو اي كلام؟ كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نزل به الروح الامين، وهو الذي نعرفه بكتاب الله عز وجل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي اوحى له بمعناه وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من بفصاحته بما علمه الله عز وجل اللي احنا بنعرفه بالايه؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ده الكلام، يعني الكلام مش اي كلام، لا ده كلام معين، كلامه بوصف خاص، كلام محدد، جنس معين من الكلام. طب الكلام ده هو المعاني بتاعته يفهمها كل خلق، كل مخلوق؟ لا، هذا الكلام نزل بلسان عربي مبين وعلى مقاصد معينة، وليس كلاما دون مقصد او دون هدف او كلاما لا حكمة فيه، بل هو كلام فيه من الحكمة ما فيه، ويحمل معاني معينة، هذه المعاني متنزلة على اللسان العربي بلسان عربي مبين، وهذه المعاني تخدم مقاصد معينة، تخدم ايه؟ مقاصد معينة، يعني ليست هذه المعاني مما ايه؟ مما تأتي هكذا دون هدف او دون قصد. اذا فصار هناك مقاصد وصار هناك معاني تترتب عليها احكام، هذه المعاني اللي ترتب عليها احكام لا يحصلها الا صاحب اللسان العربي المبين، وهذه المقاصد لا يرشد اليها ولا يدل عليها. في حاجة حضرتك واقف كده، ها حاج مصطفى؟ فيبقى ايه؟ انت لما تأتي وتريد تحصيل تلك المعاني وتريد تحصيل تلك المقاصد، يبقى ايه اللي هيحصل؟ لابد من وسيلة تمكنك من تحصيل تلك المعاني وتلك الايه؟ المقاصد. ولو ردوه الى الله والرسول لعلمه الذين ايه؟ يستنبطونه منه. واسألوا ايه؟ لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولو ردوه الى الرسول واولي الامر لعلمه الذين يستنبطونه منه. ويقول تعالى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ان كنتم لا تعلمون. وايضا في آية التوبة ولولا ايه؟ نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وايه؟ والايه؟ ولينذروا قومه. هذه حدود تبين ان هناك طائفة او صنوف من الخلق من الذين سبقوا في الامر، يعني مثلا طائفة تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم قومه، الذين يتعلمون من قومهم من اولئك الطائفة التي تعلمت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون منهم طائفة بعد موت الطائفة الاولى تعلم الجيل الذي يلي، وهكذا الامر دواليك الى ان يقيم الله الساعة. مش كده؟ يعني ده احمل عن ده. والله عز وجل ما ترك امة الا ارسل فيها من ينذرها، وان من امة الا خلا فيها نذير. والنذير ليس شرطا ان يكون نبيا، بل ان الاصل في النذير انه نبي او رسول، لكن كل مبلغ عن الانبياء والرسل هو نذير. هو ايه؟ فرب امرأة تكون نذيرة لزوجها واهلها وامها وابيها، ورب ولد لك يكون نذيرا لعائلتك وبلدك كلها. يعني ممكن ابنك يبقى نذير ليك، انت تربيت على جاهلية وجدك وابو ابوك وابو ابو اللي جابوك، وبعدين يطلع عيل صغير من عيالك يتعلم في الحضانة كل بيمينك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ويحفظون الفتحة، ولما تيجي تنام شقك الايمن وتقول السلام عليكم بلاش صباح الخير وبلاش بنجور، يوم يعلمك الحاجات دي. مين يا ابني اللي علمك الكلام ده؟ يقول له خدناه في الحضانة. الحضانة دي فين يا ابني؟ يقول له في الجامع. يقول له انا جامع ده؟ فيروح الواد، الواد واخد ابوه طبعا، يخش الجامع معجب ان الواد حافظ الحاجات دي، ابوه عمره ما ركعها، فاضطر يخش الجامع عشان طالبين ولي امره يصلي، يتوضى ويصلي، ما يعرفش يصلي ويسأل عن الصلاة. شوية في شوية يكون الطفل الصغير اللي عنده 3-4 سنين ده سبب في هداية امه وابيه وجده وجدته الى غير هذا من الناس. فيبقى ده نذير. يبقى ده ايه؟ نذير. مش شرط ان يكون نذير عام، ولكن ايه؟ جعل الله في هذا البيت نذير في صورة العيل الصبي الصغير ده، في صورة الايه؟ الصبي الصغير. يمكن انت تكبر وتقعد وتسوي وتعمل وابنك يجي ايه؟ يتطرف عن الباطل فيصير متطرفا بالوقوف على الحق، فيقول لك الحق ابنك مش مع المتطرفين. ايه المتطرفين دول؟ الذين يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة ويحافظون عليها في جماعة ويستنون بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زيهم وفي هيئاتهم وفي طعامهم وشرابهم، ولا يخادلون النساء ولا يعشقون في الحرام ولا يزنون ولا يسرقون ولا يدعون مع الله إلها آخر. فيقول يا ابني انت اللي بتعمله ده، وطول عمرنا وعندنا واخواتك ما هم 10، حدش منهم فشل وخاب زي خبتك، اشمعنى انت؟ ايه اللي جرالك؟ يتن الولد يصبر على ابيه، ومرة يطرده ومرة يعمله ومرة يسويله، الى ان يهتدي الاب بعد ما يبقى فاضل على موته 2 بسبب هذا الولد، فيجعله الله نذيرا له ولعل عنقه. وقد تكون هذه الامة بيتك، وقد تكون هذه الامة الحي بتاعك، البلد، المحافظة. انت لما بتجلس في مجلس تعلم الناس شوية كلمات، انت نذير لهم، انت نذير لهم ومبلغ عن ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. اذا سنة الله عز وجل ان هناك مرشد، ويقول الله تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مش مرشد يعني بتاع مباحث، لا، مرشد يعني يرشده الى الحق. وليا ايه؟ مرشدا، وليا لله عز وجل يرشده الى الحق ويرشده الى دين الله عز وجل. الذي كتب الله عليه الضلال لو جمعت له مشائخ الارض ومن فيهم من المرشدين ومن الاولياء الصالحين ليهدوه، فلا بد من مسترشد ولا بد من معلم يرشدك الى الخير. المعاني دي قلنا كلمات تحمل معاني، هذه المعاني اذا بلغت السامع، فاكرين لما اتكلمنا عن الفرق بين السمع والاستماع، وقلنا ان الفرق بين من يسمع ومن يستمع، ان من يسمع يسمع الاصوات، اما من يستمع ايوه يعني ايه؟ يعني بيترجم عنه المعنى من الاصوات. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يعني ايه اسمعهم؟ يعني ما ترش؟ لا، انما لبلغتهم المعاني المقصوده من الكلمات ولو اسمعهم. امتى الواحد بيتولى؟ يعني انا اقول لك ايه؟ مثلا اجي على راجل عمال يشرب شيشه او يشرب سجاير، اقول له واحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول لي الله الله ربنا يبارك فيك، ويحل لهم الطيبات حرم عليهم، ده سنة حلو، لان الايه فيها تحريم لما يفعله، فمش هيتولى، مش هيقول انت مش زعلان مني في حاجه، لان الايه بلغاه اصوات بس، مجرد حروف. لكن ده لو جيت فهمته وقلت له الدخان من الطيب ولا من الخبائث، هو نفسه مش تسال، انا تقول له يا شارب الدخان، الدخان من الطيبات ام من الخبائث؟ هيقول لك من الخبائث، قل له هو حرام بنص القرآن. طبعا لما يفهم المعنى ده يقول لك لا يا شيخ دي مكروهة بس. نتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ لأسمعهم. مش معنى لأسمعهم يعني الإصوات. لا، المعاني التي هي ملزمة بالعمل. ولذلك لما أسمع الله على المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يعني يسمعوا الأصوات يترجم عندهم لمعاني. هذه المعاني تلزم بعمل فيستجيب. ولذلك قال انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم. لا يستجيب الا من يسمع، اي تترجم عنده ليه؟ المعاني، ده السمع الحقيقي، ده هو ليه؟ السمع. اما الاستماع اللي هو بلوغ ليه؟ الصوت. فالمؤمنين لما بيستمعوا ما بيقفوش عند حدود الاستماع، بل بيتعدوا ذلك الى ايه؟ الاستجابة. بينما السمع هو من صفات المؤمنين، فأنت تكون مؤمنا إذا سمعت. ولذلك يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، أبو مشترجين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين إيه؟ لا يعقلون، يعني لا تتترجم عندهم المعاني من الأصوات. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. إمتى يجي التولي؟ بعد ما يفهم المراد من الخطاب. لكن طول ما المراد خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يقول لك اعد، بارك الله فيك، ده جميل قوي، قول. وهو لا يدري ان هذا فيه اعوذ بالله من الخزي. ليه؟ لان هذا يتعامل مع الاصوات ولا يتعامل مع المعاني. من الذي يمكن ان ينقلك من مرحلة سماع الاصوات الى فهم المعاني؟ من عرفها من قبل؟ من ايه؟ من عرفها من قبل؟ خد بالك، جاء رجل ابن الخطاب، قال يا ابن الخطاب اما كنا في خوف وأتبعنا القوم. وصلنا الآن آمنون، فلما قصر الصلاة؟ جبال ولي المرشد قال سألت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له كما تقول. نفس الحال أنا برضو نفس اللي أنت بسأل سألت، فقال لي صدقة تقبل تصدق الله بها عليكم فاقبلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ تبوزة ليه بينقل تعلمها من قبله. يبقى الولي المرشد ده هيبقى حاجة من اثنين، إما موحى إليه وهو النبي فقط، وإما من تعلم من النبي. فبواحد يقول لي طب وانت تعلمت من النبي، انت قاعد تتكلم كده وأصبتنا بصداع في رؤوسنا، تعلمت من النبي؟ قلت لا، لم أتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، إنما تعلمت ممن تعلم منه جيلا بعد. يبقى لابد من ناقل للمعاني يقول لك والله دي مرادها كذا، دي مرادها كذا. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شقت عليهم قالوا أينا لم يظلم نفسه، ده الكلمة السوء ظلم واللطمة ظلم ورفعك، يعني مثلا لما بتخش البيت وتزعق لمراتك وتشتم وتعمل وتسوي وتعرض لك يجي نص ساعة ظلم، فأيكم منا لن يظلم نفسه؟ فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ شقت عليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما حدش هيبقى مقبول يوم القيامة إلا اللي مؤمن وما عملش ظلم أبدا. قالوا يا إيه، احنا كلنا ضائعين، مين هو اللي ما عملش ظلم أبدا؟ فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه. المسترشد والولي المرشد يرشد إلى الإيه؟ إلى المعنى، ما ده كلام سمعوه. وقد يتترجم الكلام إلى معان غير المرادة في النفس، مش كده؟ زي ما واحد بيسمع آية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فيقول لك كل مرتكب معصية كافر، منين يقول لك بنص القرآن؟ إذا هذا إيه؟ وقع عنده من البيان خلاف المراد، وقع عنده من البيان خلاف الإيه؟ خلاف المراد. فنفس القضية وقعت للصحابة رضي الله عليه، بس الصحابة ما كانوش بقى إيه؟ بيفهموا ويعملوا من دماغهم كده، لا، إنما كانوا وقفين رجاعين، فكانوا يسألوا، والله الآية دي إحنا فينا كده. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول رجل الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلم من هذا أن معنى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أية الأنعام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، علم أن المراد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. واضح؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بالشرك. هم هؤلاء يعني هم الذين عنيتهم الآية، هم فهموا كلام ذلك لكن أتوا. يبقى لابد من مسترشد يقيمك على المعاني المرادة من الكلمات، على المعاني المرادة إيه؟ من الكلمات، لأن الله لم يتعبدنا بالكلام لذات الكلام، إنما تعبدنا بما يحمله الكلام من معاني، بما يحمله الكلام من إيه؟ من معاني. وكلام الله عز وجل يستقي الناس منه المعاني ثم لا يزال ذكرا، وذلك من عظيم شأن الله عز وجل. يبقى لابد من ايه؟ طب واحد يقول يعني دلوقتي نعمل ايه يعني؟ نأتي من اين نأتي بالولي المرشد؟ ومن اين نأتي بالأستاذ المرشد؟ كل من يعلم في امر ويكون قد سبق علمه من غيره ناقل له فهو مرشد، أستاذ مرشد. يعني مثلا انت تريد ان تعرف معنى كلمة في العربية، يبقى ان سألت من يعرف في العربية ممن تعلم من غيره سينقل لك الإرشاد. واضح؟ ليس شرطا أن يكون رجل يجمع العلوم كلها وتجلس أمامه فيسقيك العلوم كلها، ليس شرطا هذا، إنما أن تأخذ الأمر وتسترشد على الأمر بمن هو إيه؟ بمن هو أستاذ فيه، بمن هو إيه؟ أستاذ فيه. يعني شوف أنت لما تفتح ابن كثير تجد ابن كثير الكتاب الذي صنفه هذا سمى تفسير القرآن العظيم، إذن هو تفسير، والتفسير له معاني منها هذا المعنى اللي هو بيان معنى اللفظ، بيان معنى اللفظ من حيث مدلول اللغة ومراد المتكلم، ومراد الايه؟ المتكلم. فبيعمل ايه؟ ما بيقولش وانا ارى ان هذه الآية معناها كذا وتفسيرها كذا، ما بيقول ايه؟ بيقول قال تعالى آمرا بالخير ودلا على ما تستقيم به القلوب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والتقوى هي فعل الخير واجتناب الشر كما قال فلان وفلان وفلان وفلان، مش كما قلت أنا او كما ارى انا. ثم يسوق على هذا حديث ان وجد حديث الايه في البيان في مدلول هذا النص. بعدما بتكلم الحديث يقول هذا الحديث فيه كذا وكذا ويسوق ما يدلل على قبول هذا الحديث من ربي. قبول هذا ايه؟ ثم اذا ساق مسألة في صيات الكلام فيها منع او اذن ده حرام او ده حلال او ده لا يجوز او يجوز يقول وذهب الى هذا فلان وفلان وفلان. تجد المسألة كلها انه هو ايه؟ انه ناقل. انه ايه؟ ناقل. حتى لما يأتي في معنى لفظ لغة في معنى لفظ يقول لك وقد قال الزجاج. الزجاج والنحاس من ائمة اللغة. قاموس متكلم. لما بنيجي في كلمة بنفتح قاموس الورق. كان هم القاموس بتاعهم مش ورق. كان راجل تتبع لسان العرب وعرف علم عنهم كل منطوق وكل مراد من الالفاظ بقى قاموس. يبقى لما يقول قال الزجاج هو بينقل مقلدا. ليه؟ لان هذا امر لا حيلة فيه الا النقل. هو ايه؟ معنى الالفاظ. لان لا يستطيع ان يقول من عنده. تيجي انت بقى مع طبعا الفارق الكبير اللي بينك وبين ابن كثير فتنظر لنفسك على ان ايه؟ ابن كثير ده كان محتاس. اما لما انت عندك ايه؟ عندك كمبيوتر في دماغك مفيش حوسه. اي كلمه تديها انت هتحتاس ليه؟ مش محتاج. فتقول في دين الله بالراي فتحرم من علمه. ولذلك قالوا لا يتوقف عند مسألة لا يتوقف جاهل عند مسألة. مش ممكن مسألة تعرض على واحد جاهل يوقف فيه. ليه؟ بيفوت زي القطش ما يهموش. ولكن يتوقف أهل العلم لينظروا عندهم فيها شيء أم لا، عندهم فيها شيء إيه أم لا. ولذلك بعضهم يقول إذا نظرت عالما رددته أو ردني، وما أستطيع أن أرد جاهلا عن مذهبه قط. كل ما يقول له قاعدة يقول له قاعدة ايه عم الشيخ؟ قاعدة ايه؟ ما الكلام واضح اهو. يقول له طب الحديث ده ضعيف. ضعيف ضعيف وايه يعني؟ يقول له طب الكلام ده ما ينفعش. يقول له ما ينفعش ليه؟ لكن لما يكون بيكلم عالم يقول له هذا الحديث الذي تتكلم فيه ثبت ضعفه لان مداره على فلان وهذا عرف عند الاخر. يقف بقى يقول له لا ولو طريق اخر. لكن ده تقول له كذا يقول لك ايه؟ فهاش كذا. تقول له طب مين قال بالكلام ده؟ يقول لك انا بقول اهو، انا بقول اهو. دي مش نكات ولا نوع من الاضحكات، بل هو حال موجود واقع. وهذا الحال اذا وجد محرم بسببه العلم. راجع نفسك. والله الذي لا اله الا هو بياتيني الواحد من الاخوان ممن يتعلمون معنا يقول لك انا اتسالت وبعدين قلت للراجل كده. اقول له طب انت قلت له كده ليه؟ يقول لك الراجل سالني بغيتني فرحت قايل له كده خلاص كده خلاص. ما انت بتقول قلت له كده وخلاص، امال بتعلمته يعمل ايه؟ يبقى اذا كان انت فقدت الورع في الوقوف عند دين الله، امال غيرك يعمل ايه؟ ولابد ان تعلم ان قولك لا اعلم فيه اجران. اجر بانك لم تتجرع على دين الله، واجر بانك لم تضل من امامك. فيه ايه؟ اجر بانك لم تتجرع على دين الله، واجر بانك لم تضل من امامك. لان انت لو كنت ما تعلمش وهتقول بغير علم بل امرك ده ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء. وذل الناس ينقصون العلماء شيئا فشيئا شيئا فشيئا فشيئا حتى اذا لم يبق في الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لان الناس لابد لهم من اناس يستفتونهم، لازم يكون في ناس تسالهم. فلما يبقاش في علماء الناس هتسال مين؟ واحد جاهل. حتى اذا لم يبق في الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. يبقى ساعة تقول الله اعلم معرفش المسألة دي، يبقى انت عصمت نفسك من زلل التجرع على دين الله، وفي نفس الوقت نجيت الراجل ده من ايه؟ من ان يضل، لان انت كنت هتعطيها له جهلا فيضل بها. الا ترى ان رجل يمكن ان يطلق امرأته مرة واثنين وثلاثة واربعة، كل ما يروح للشيخ في الجامع يقول ادفع 20 جنيه ويقول ورايا، يقول وراك ايه؟ يقول ندمت على ما فعلت وعزمت على الا افعل مثلها بعد اسبوعين يجي له تاني، يقول وعزمت على الا افعل. الله يقول وراك ايه؟ يقول يجي لك انت قدرا يا ابنك. يقول لك يا عم الشيخ انا مطلق مراته عايز اردها، ما لقاش الشيخ بقى، الشيخ سافر راح اي حته، فالمهم قدر ان لقاك انت. وجاي بقى ايه؟ محوش ال 20 جنيه مجمعهم في جيبه عشان هو عارف المساله. فتقول له الطلقه الكام دي؟ يقول لك دي سبع مرات. سبع مرات بتطلق مراتك بيرجعها لك الشيخ؟ اه. ف فتقول له الكلام ده مراتك بقينا وكلام ده ما ينفعش وده ضلال وده باطل وده حرام ومعاشره في الحرام واتقي الله وخاف ربنا. ان هو لك هو كان باخد منه 20 جنيه برجعها له، خد انت 30. وما هان الدين على الناس الا بسبب اضلال المضلين. اما ان تقيم في الناس الحق وتقول لهم اتق الله، عشان كده قلت في مقدمة كلامي ان العلماء هم قوام الايه؟ قوام الامة. ولو كانت الامة تدور في فلك التعلم لم يوجد فيها مثل هذا الهراء. لكن صار مثل هذا الهراء موجود ليه؟ لان الدين صار مطية كل راكب. الدين صار مطية كل راكب. ممكن انت تجيب ترابيزة زي دي وميكروفون زي ده في اي مكان وتتكلم في الدين براحتك، لكن عشان تتكلم في الانتخابات ولا في السياسة ولا في الحزب الوطني يبقى مش هتروح البيت، هتروح بيت تاني. ليه؟ لان ده ممنوع، ده ليه حدود، والاذان والجدران لها اذان، لكن الدين ملوش كبير، كلام زي ما انت عايز. فهان على الناس دينهم، هان على الناس دينهم، فاستمرأوا الكلام فيه. فلا بد ان نعلم ان دين الله عز وجل لا يتحصل الا من الطريق الذي نصبه الله له، من الطريق الذي نصبه الله له. يبقى كلام له معاني، هذه المعاني لا تتحصل الا بالايه؟ بمن يرشد اليها، عشان يقيمك على المعنى المطلوب، ينقل عمن تعلم. لماذا انزل الله كتابا وارسل معه رسولا؟ لان الكتاب هو الكلام، والرسول هو الاستاذ المرشد صلى الله عليه وسلم الذي يعلمك الخير من هذا الكلام. ما تعلموا الصحابة مراد الله إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا اقتسموا في مسألة ردوها إليه كما علمهم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فلابد أن يكون هذا مسلك، ثم هذا المسلك يتوافق والكل. لابد أن يكون لك كبير تتعلم منه ولو بالسؤال، ماذا أفعل في هذا؟ أنا مقلد ورجل جاهل، بس على الأقل أسترشد بمن يسترشد به. ولا ينبغي أن يكون مرشدك هو الذي يتوافق وهواك، والذي يتوافق ايه؟ وهواك. يعني راجل يسأله يقول له ايه؟ انا حاط فلوس البنك حرام، يقول له يسأل الثاني حاط فلوس البنك يقول له لا ينصر دينك انت اجدع شيخ. ليه؟ لانه يفتيه بهواه. ولكن قل له بالله عليك خصيمك انا يوم القيامة ان لم تدلني على الحق، خصيمك انا يوم القيامة ان لم تدلني على الحق. يبقى هو حتى على الاقل لو كان مفتونا او جاهلا لعل حرصك على الحق يوقفه، لكن لما مفتون يقابل مفتون فتوافق على الفتنة، وصاحب هوى يقابل صاحب هوى فتقابل على الايه؟ على الهوى، نعوذ بالله من الخذلان. لكن لابد ان يكون استاذ يطول زمان، لان العلم يحتاج الى وقت. ولا يظنن ظان انه يحصل العلم في اسبوع اثنين ثلاثة، لا، بل هو طول الزمان. وقال قائلهم انت متعلم ما دمت حيا، انت متعلم ما دمت حيا، واعلم انك ان مت فما حصلت من العلم شيء. يعني كما تتعلم في الاخر ايه؟ وما اتيتم من العلم الا بحد يشير. والله انا معاي شهاده وخلاص انقطع، لا، انت دوما في الطلب، انت دوما في الايه؟ في الطلب. فالعلم يحتاج مع هذه الاشياء الى طول وقت، وقت ممكن تقعد تدرس في كتاب سنين طويل، لكن تدرس وتحصل المعاني وتقف على الأحكام ويتربى قلبك ويستقيم لسانك وتتعود جريحتك على ما تتعلمه شيئا فشيئا. والعلم إن لم يخدمك فيصيرك بعد إذ كنت جاهلي أن يصيرك طيبا أو صالحا فلا فائدة فيه. وليس هذا بعلم، ليس هذا بعلم، لأن العلم يصير في حقك علما متى دفع الجهل، وانت اذا خالفت ما تعلم فانت لازلت على الجهل. يعني لو واحد عارف معلومه بس ما يعملش بيها يبقى لازال ايه؟ جاهلا. لان الجهل جهل يتعلق بالمعلوم، وجهل يتعلق بالعمل، وجهل يتعلق بايه؟ بالعمل. فاما الجهل الذي يتعلق بالمعلوم هو انك كنت لا تعرف ان واحد واحد يساوي اثنين، صرت تعرف ان واحد واحد يساوي اثنين. واما الجهل الذي يتعلق بالعمل هو انك كنت ملزم بان تثبت فيما عليك وفيما لك ان واحد واحد يساوي اثنين، انت لازلت تحسبها واحد مع في تعاملك، يبقى انت لازلت ايه؟ جاهلا. ولذلك يقول قائلهم ومنه الجاهلية، من هذا المعنى الجاهلية ومعنى الجهل في العمل. ومنهم يقول قائل الجاهلية ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، ومنه قوله تعالى يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بإيه؟ بجهالة، يعني مش معناه بإيه قلة معلوم أو بانعدام معلوم، إنما بتعد على ما يعلمونه. فيبقى العلم الذي لا يربيك ليس علم. ومن المحزن انك تسمع يقول لك زيد ده والله من اهل العلم او راجل مش عارف. كلمة اهل العلم بقت كلمة في زماننا تلصق في كل اهل وغير اهل. لكن هذه مسألة مش مراد الكلام، لكن يقول لك ان فلان هذا من اهل العلم وعمل كذا وسوى كذا وعمل في مراته كذا وعمل في قريبه كذا وعمل في الاخوة كذا وعمل في الناس كذا. اي علم من هذا؟ اي علم وقد جهل كل الجهل؟ اي علم وقد خاض كل الخوض؟ اي علم؟ يبقى صار كمسلكه كمسلك الذي قال الله فيه واتل عليه نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه. وايه اللي حصل من بلعام؟ بلعام كان يستقي بهم قومه، واذا ارادوا من ربهم شيئا سألوه ان يدعو الله به، فكان مجاب الدعوة فيه. ثم ارادوا منه ان يدعو اغتناما لقبول دعوته ان يدعو على موسى، فابى في اول الامر، ثم ساوموه بالمال فخالف. اذا اللي حصل من بلعام انه جاهل عمل بخلاف ما يعلم، يبقى ناس من سلاخ. فيوم ما تبقى راجل بتخطب وبتتكلم وبتعمل وبتسوي وشايل الكتاب تحت باطك رايح جاي وانت جاهل، يبقى لا يقال عنك الا ايه؟ جاهل منسلخ. منسلخ اتاه الله اياته فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، نعوذ بالله من هذا السبب. لكن المسلك الاخر الذي جاء بالصدق وصدق به، هذا مسلك الانبياء والعلماء، والعلماء هم ورثة الانبياء، العلماء هم ايه؟ ورثة الانبياء. هذا مسلك. هذا الحال هو التربية وتغيير المسالك، كل ما لنا من العادات السيئة. ونحن يا اخوان الا من رحم الله منقوعي جاهلية. واحد يقول لك انا التزمت بعد ما تزوجت، انا التزمت كبير، يعني بقى له 20 25 30 15 18، ايا كان من عدد السنين الذي لا يعد في اجلك كثير. بالنسبة لاجلك كثير، 20 سنة من عمرك يعني تلت عمرك، ده ان احياك الله الى منتهى العمر، ان احياك الله الى منتهى العمر. لان متوسط اعمار الناس ما بين الايه؟ بين 60 و70، ده متوسط اعمار الناس. فان ضاع من عمرك في الجاهلية 20 عاما، ضاع 20 عاما في الجاهلية، اذا ضاع تلت ايه؟ عمرك. وبعدين ضاعوا امتى؟ ضاعوا في زمن كنت تنغمس في الشيء فتتشربه كالاسفنج. مش ضاعوا في زمن ما انت كده ممكن تعرض عليك الفتنة فترضها، لا، ده ضاعوا في زمن كنت طفلا ثم صبيا ثم شابا. هذه الفترة من العمر هي فترة التشرب والتربية. تربيت على سماع الاغاني، وتربيت على مشاهدة التلفاز والاختلاط، وتربيت على البكاء عند مشاهدة الافلام والتمثيليات، وتربيت على استمراء شرب الدخان والخلا، وتربيت على ترك الصلاة وفعل المحرمات والنظر الى العورات، وتربيت على رؤية الفجور في المحارم دون ان تغار في اختك وامك وهكذا. ثم بعد ما اشتربت ده كله تريد الان بعد سنين طويلة انك تنخلع من هذا، فلا شك ان هذا يحتاج الى ايه؟ الى مجهود وزمن، او الى مجهود الذي هو قدرة وايه؟ ووقت. فلا بد في التربية والتعلم من طول زمن. ولم يصل العلماء الاولين علماء في يوم وليلة، بل بلغوا من العمر وخاضوا السنين الطوال. ثم لابد ان تحصي المسألة بالزمن الذي يبذل في العلم وليس بزمن عمرك. يعني انت مثلا بتحضر درس ساعة كل اسبوع، يبقى على مدار عمرك يساوي هذا الساعة من كل اسبوع، على مدار عمرك كله تساوي اسبوع من اسابيع السنة، لانهم كانوا ينفقون الاسبوع كله في ايه؟ في طلب العلم. يبقى انت ما انفقتش من عمرك كله لاسبوع او شهر او شهرين او عام، بينما هم انفقوا عمرهم كله. يبقى المحصلة اللي انفق واحد انفق شهر والتاني انفق سنين عمره. لو استوت المقتضيات كلها، لو استوت المقتضيات كلها يبقى المحصلة ايه؟ على حسب الزمن. يعني لو جهدك زي جهدي وعلم وقدرتك زي قدرتك وذكائك مثل ذكائك ومعلمك مثل معلمه، هنفترض هذه المقتضيات وانت انفقت شهر من عمرك او عام وهو انفق عام عمره كله، يبقى المحصلة تكون ايه؟ المحصلة تكون ان انت تقعد سنين كلها بتقرأ صفحتين في كتاب فتح المجيد، وهو ممكن في رحلة من الرحلات زي ابن القيم رحمه الله كتب زاد المعاد وفيقنا الى الحج. انت عشان تقرأ زاد المعاد تقرأه مش تكتبه، عشان تقرأه عايز كم سنة؟ هو كتبه في رحلته الى الحج شهرين ثلاثة، مش هنقول في اسبوع. طبعا يركبون الدواب ويسيرون وكل شوية بيجلسوا وبيكتب. انظر، كتب زاد المعاد الذي احصى فيه معظم امور الدين في رحلة حج. كم يلزمك؟ يبقى لابد ما تعرف ان الامر ليس بالهين وليس بالسهل، بل يحتاج منك بذل. واحد يقول طيب يعني هل الكلام ده مقتضى التعنيت والتجديد وسد الطرق؟ لا، مقتضى هذا الكلام ان الطريق مفتوح وان مدار السعي ممدود، لكن القلة في السالك، لان السالك لهذا الضرب له مواصفات.